لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع صورة شديدة من صور جزء عم ما قرأت مثلها. هذه الصورة يعني قوية جدا وشديدة جدا ومخيفة جدا، لكن لمن كان له قلب. هذه الصورة نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا ونحفظها جميعا، ولكن من منا وقف معها؟ من وقف معها هزت كيانه هزا عنيفا وزلزلت قلبه من مكانه وجعلته في يعني حيرة شديدة مما فيها من شدة وهول. تعالوا نعيش بهذا القلب مع هذه الصورة الكريمة، صورة القارعة. الصورة الكريمة اسمها القارعة، وكأنها قذيفة سقطت بلا مقدمات. القارعة، هذه الصورة الكريمة صورة مكية، ليس فيها ضمير خطاب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ضميران فقط. وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي، غير ذلك كلها ضمائر غيب ليس فيها خطاب لأحد. السورة نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، وهي السورة رقم 30 بترتيب النزول. سبقتها سورة قريش رقم 29، وتلتها سورة القيامة رقم 31. ونلاحظ من رقم نزول السورة في الترتيب أنها من السور المتقدمة، يعني أولية النزول، رقم 30 من 114 كقرآن كامل، أو من 82 باعتبار القرآن المكي فقط، يعني قبل النصف، قبل النصف. يعني دي ممكن تكون نزلت مثلا السنة الثالثة أو الرابعة للبعثة تقريبا. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين المكذبين له صلى الله عليه وسلم والمنكرين للبعث والرافضين لنبوته صلى الله عليه وسلم والمكذبين بالقرآن، يقول لهم القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول هذا للمشركين المكذبين له اليوم والملقبين له بالأمس الصادق الأمين، يعني قبل بعثته كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، لما جاءهم وقال لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قالوا تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أما جمعتنا إلا لهذا؟ مع أنهم هم الذين يرقبونه بالصادق الأمين، ومع ذلك أخذ عليهم الإقرار قبل أن يبلغهم. قال أرأيتم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، يعني خيل خلف هذا الوادي، خلف هذا الوادي الذي أنتم فيه، هل يكلفهم شيء أن يقوم رجل منهم وينظر؟ لا يكلفهم شيء، ومع ذلك لشدة تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرهم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليهم، ما كلف أحد نفسه أن ينظر إن كان صادقا أو كان كاذبا، لشدة ثقتهم فيه وشدة تصديقهم له صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة مش هتكذبوني، خلاص أنتم صدقيني، لو قلت لكم خيل خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم هتسمعوا كلامي هتصدقوني. خد منهم ليه الإقرار الأول، بعد كده قال لهم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. أول واحد رد عليه عمه أبو لهب، تبا لك لهذا جمعتنا، أما جمعتنا إلا لهذا، وبدأت الحرب وبدأ التكذيب وبدأ العناد، مع أنهم هم أيضا الذين تركوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمانات والودائع الأشياء التي كانوا يخافون عليها كانوا يضعونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة أول شيء فكر فيه رد الأمانات، يردها إزاي؟ يسيب حد ما كان يرد الأمانات. طيب أنتم بتأتمنون على أموالكم وعلى ودائعكم، وكنتم قبل ذلك تلقبون الصادق الأمين، وإلى وقت الهجرة وأنتم تحاربونه وتعادونه تضعون عنده أماناتكم، فما هذا التناقض العجيب؟ كذلك هي رسالة للتكفيريين الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم تحت شعار أنهم كفار، أأنتم خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان هؤلاء كفارا أصليين، وكانوا مشركين وثنيين يسجدون صباحا ومساء وليلا ونهارا للأصنام حول الكعبة، ويشربون الخمر ويأكلون الميتة ويأكلون الدم، ويجهرون بالعداوة ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون على ظهره سل الجزور، ويعذبون أصحابه، ويفعلون كل ما تتخيله وما لا تتخيله من العداوة، ومع ذلك لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لحظة في الاستيلاء على درهم واحد من دراهم هؤلاء المشركين. ثم التكفيريون يأتوننا بما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبا لأصحاب البدع وتبا للأفكار المنحرفة وأهل الزيغ والضلال. نزلت هذه السورة الكريمة في هذا الجو الصعب، الجو المليء بالحرب والمليء بالتكذيب والمليء بإنكار يوم البعث، لكن نلاحظ أمرا مهما وهو المتابعة الشديدة والدقيقة لكل ما ينزل من القرآن الكريم. الكل كان يتابع، أبو جهل كان يتابع ما الجديد، أبو لهب كان يتابع ما الجديد، ماذا نزل اليوم، أم جميل تتابع بدقة جدا، درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يوما أو يومين ولم يقم الليل قالت ما أرى إلا أن شيطانك قد هجرك، أنت متابعة جدا، أم جميل بنت حرب متابعة جدا، خدت بالك اللي كانت ماسكة الحجر عايزة تقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة جدا، أبو لهب متابع، أبو جهل متابع، في دار الندوة متابعين، كل يوم يجتمعون يسألوا إيه الأخبار، إيه آخر الأخبار، ايه اللي نزل النهاردة جديد؟ ها؟ ليلة الإسراء والمعراج. أبو جهل راح بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل من خبر؟ ايه الأخر الأخبار؟ بيسأله ايه عندك جديد؟ ها؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يفكر ازاي جمع الناس عشان يخبرهم بهذا الحدث العظيم رحلة الإسراء والمعراج دي. هو اللي جمعهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر ازاي يجمع الناس؟ هل يوقف كده؟ قلت تعالوا يا ناس هنقول لكم على حاجة حصلت الليلة. طب هيعمل كده؟ طب الناس هتيجي تسمع له ولا لا؟ طب نجمع الناس. عمال يفكر لسه ربنا بعت له أبو جهل. قال له هل من خبر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري به الليلة. قال من أين؟ قال إلى أين؟ قال إلى المسجد الأقصى. أبو جهل كان هيضحك بس مسك نفسه قال لك فرصة وجد ما نضيعهاش. قال أرأيت إن دعوت لك قومك أتخبرهم؟ لو جمعت لك الناس، شايف يا شيخ؟ لو جمعت لك الناس هتقول لهم الكلام أنت قلته لي ده؟ قال نعم. ها قوم وراح أبو جهل بنفسه ينادي، كله حقيقي صح كده؟ كله جه. اسمعوا إلى إيه؟ إلى ابن أخيه. ماذا؟ قال أسري أبي الليلة المسجد الأقصى. حصل الحوار اللي دار، خدت بالك؟ وهم بيتعجبوا وجاب لهم أمراض والقافلة، خدت بال حضرتك؟ والجمل اللي تاه منهم ومش عارف وإيه، ووصف لهم المسجد الأقصى يعني بتفاصيله، عمودا عمودا ونافذة نافذة وجدارا جدارا وكل شيء في المسجد الأقصى وصفاه لهم. ده لهم أمراض كثير ومع ذلك لم يؤمنوا. تخيل بقى العناد والإنكار في ظل هذا الجو. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أسلوب جديد على العرب، أسلوب جديد على العرب. علماء النحو متحيرون في إعراب كلمة القارعة. هل هناك تقدير قبلها أو هل هناك تقدير بعدها أم ليس هناك تقدير؟ ما إعرابها؟ الأقوال كثيرة جدا في إعراب كلمة القارعة. زي بالضبط إيه؟ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ نفس الكلام القارعة. في هذا الجو تنزل هذه الصورة، صورة رقم 30 نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، وهي مكية بالإجماع. وأما ترتيبها في المصحف فهي السورة الحادية بعد المئة، رقم 101 بترتيب المصحف. سبقتها سورة والعاديات، وتلتها سورة ألهاكم التكاثر. ونلاحظ هذه الضربات العنيفة في هذه الصور المتتالية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، شايف أنت؟ أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. واخد بالك؟ يومئذ كلام قوي شديد. والعاديات ضبحة بتنهج الخيل، فالموريات قدحة شرر، فالمغيرات صبحة الإغارة على العدو، فأثرن به نقعة الغبار الخل أثارتهم جريها، فوسطن به جمعة دخلت الخيل بالفارس داخل الجموع الكافرة. قوة القارعة. إيه ده؟ يعني كأن ربنا عز وجل بيهز القلوب هزا عنيفا حتى تفيق. فهل من مدكر؟ السورة آياتها 11 آية عند الكوفيين، وعشر آيات عند الحجازيين، وثماني آيات عند البصريين والشاميين. هل يترتب على اختلاف العد زيادة أو نقصان في الكلمات؟ لا، هي نفس الصورة بس اختلفوا في وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف في إيه؟ أول آية القارعة لم يقف عليها إلا الكوفيون فقط، ووقفوا على فأما من ثقلت موازينه، ووقفوا على وأما من خفت موازينه، وبالتالي كانت السورة عندهم إيه؟ 11 آية، اللي هي من ضمنها رواية حفص عن عاصم اللي احنا بنقرأ به. القارعة هذه واحد، ما القارعة اثنين، وما أدراك ما القارعة ثلاثة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هذه أربعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه خمسة، فأما من ثقلت موازينه هذه ستة فهو في عيشة راضية هذه سبعة، وأما من خفت موازينه هذه ثمانية فأمه هاوية هذه تسعة، وما أدراك ما هي هذه عشرة، نار حامية هذه 11. الذين قالوا أنها 10 آيات اتفقوا مع الكوفيين في كل شيء إلا في كلمة إيه؟ القارعة، لم يعدوها آية. قالوا إن الآية الأولى هي القارعة، ما القارعة دي كده إيه؟ آية عند غير الكوفيين، يعني عند البصريين والشاميين والحجازيين الآيتين دول آية واحدة، القارعة ما القارعة. طيب إيه الفرق بين البصريين والشاميين من جهة والحجازيين من جهة؟ البصريين والشاميين اللي قالوا عليها 8 آيات، والحجازيين قالوا على 10 آيات، محدش قال 9. الفرق بينهم إيه؟ أن الحجازيين اتفقوا مع الكوفيين في الوقف على موازينه في الموضعين، الآية رقم 6 والآية رقم 8، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، دي كده آية عند الكوفيين والحجازيين. أما البصريون والشاميون فلم يعدوها آية، قالوا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، دي كده آية واحدة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، دي كده آية واحدة. يبقى كده عندهم إيه؟ لو جينا نعدها كده على عد اللي البصريين والشاميين هنلاقوها 8 آيات. القارعة ما القارعة هذه واحد، وما أدراك ما القارعة هذه اثنين، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هذه ثلاثة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه أربعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هذه خمسة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية هذه ستة، وما أدراك ما هي هذه سبعة، نار حامية هذه ثمانية. الحجازيون وافقوا البصريين والشاميين في عد الآيتين الأوليين آية واحدة، ووافقوا الكوفيين في الوقف على موازينه في الموضع هذا. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب، وكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. كلمات السورة الكريمة 36 كلمة، حروفها 197 حرفا. ده كده يعني بالنسبة لعدد آيات السورة وكلماتها وحروفها. مناسبة السورة للتي قبلها والتي بعدها أن سورة العاديات بدأت بقوة، بصوت، بدون ضوء، بدون نور، ثم بعد ذلك جاءت بالنور. والعاديات ضبحة، هو حتى والعاديات دي وصف لكن الموصف مش موجود، كان الدنيا مظلمة انت مش شايف ايه، انت سمع الضبح، سمع النفس لكن ما انت شايف ايه اللي بتنفس، لسه الدنيا ضلمة، خدت بالك؟ فالموريات قدحة، بدأ الايه الخط بتاع رجلينها في الصخ يظهر شرا قدح، لأن الشر ده هل يظهر بالنهار ولا يظهر بالليل؟ بل لسه الدنيا ضلمة برضه، فيش اللي يدوب الشرر اللي عمل يطلع من ايه، من خط الايه الخيل في الارض خلاص. فالمغيرات صبحة، هنا الصبح بدأ يظهر وبدأت الخيل تظهر وبدأ ان الإغارة تبان، فلسه المغيرات صبحا ولسه الأمور بتتضح، فأثرنا به نقع، عمل قدر من الضبابية فوسطنا به جمعا إلى آخر. سورة القارعة بدأت بنفس المشهد، القارعة دنيا ظلمة حدش عارف ايه القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وبعدين يظهر نور بقى، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هتشوفهم بقى انت كده النور طلعه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش إلى آخره، كله بقى في النور. زي بالضبط لما يجي يعمل لك مثلا مشهد يعني مرعب ومخيف، يبدأ يجيب لك الشاشة وهي مظلمة وانت سمع أصوات، أصوات حرب، أصوات قتال، أصوات ما انتش عارف الأصوات ديت ايه. وبالتالي كل ما يظهر النور، كل ما يظهر الضوء، كل ما تستكشف انت الايه الأصوات دي صدر عن ايه، واخد بالك؟ كذلك التناسب واضح بينها وبين التي قبلها إذا كانت العاديات أو الزلزلة. في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي سورة العاديات: المؤمنون الذين يجاهدون في سبيل الله، اللي عبر عنهم في الآيات الأولى في السورة 5 آيات. والكفار المعارضين الجاحدين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. تمام، دي كده بعض المناسبات بالنسبة للسورة والتي هي قبلها. طيب، مناسبة السورة لما بعدها، بعدها سورة التكاثر، ان انتقل من الغيبة الى الخطاب بعدما كان بيتكلم عن المشركين بضمير الغيبة في سورة القارعة، تكلم عنهم بضمير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، خطابه مباشر، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كل الآيات فيها خطاب للمشركين، هم كلمهم عن النار زي ما سورة القارعة قالت نار حامية، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن الايه عن النعيم. تمام. طيب، ده كده العنصر الأول اللي هو المقدمات العامة حول السورة الكريمة. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، القارعة ديت ايه؟ اسم فاعل. قرعت فهي ايه؟ قارعة. قرع فهو ايه؟ قارع، رحمكم الله. تمام؟ طيب، اسم الفاعل ما؟ قالوا ان هو مبتدأ. ما مش هتلاقي حاجة، يعني لو قول مثلا تذكر القارعة هتبقى منصوبة القارعة. طيب، ستأتي القارعة، احذر القارعة، لو قلنا ستأتي القارعة ممكن تمشي، هتبقى ستأتي ديت ايه الفعل المضارع، والقارعة هتبقى ايه فاعل. طيب، القارعة مبتدأ، وما أدراك ما القارعة، ما القارعة دي الخبر بتاعها. الجملة دي كلها الآية الثانية بحالها خبر للمبتدأ الأول اللي هو كلمة إيه؟ القارعة. طيب، ما القارعة؟ ما استفهامية ومبتدأ وخبرها القارعة، والجملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر إيه؟ كلمة القارعة اللي هي الأولانية. خلاص؟ طيب، وما أدراك ما القارعة؟ ما مبتدأ برضه، وأدراك ما القارعة، الجملة دي كلها خبر في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو ما. طيب، وما أدراك ما القارعة؟ أدرى فعل إيه؟ ماضي. الفعل ده مفترض في فاعل وكمان ايه مفعولين، مش مفعول واحد، صح؟ من الذي أدراك ما القارعة؟ يبقى أدراك، وما أدراك أي الله عز وجل هو الفاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح، ضمير وصل مبني على الفتح في محل ايه؟ في محل نصب مفعولا اولا. طيب ما القارعه؟ ما مبتدا والقارعه خبر والجمله في محل ايه؟ في محل نصب مفعول ثاني ليه؟ لادرى. تمام. طيب القارعه من القرع وهو الخبط بقوة، الضرب بقوة، سواء كان هذا احتكاك شيء بشيء أو صدور صوت قوي، يعني ايه صوت يقرع الأسماع، والعبد يقرع بالعصا، يبقى تطلق عليه رحمكم الله. ماشي. يبقى القرع ده يا إما بيكون بالصوت القوي يا إما يكون باصطدام شيء بشيء. تمام. يحدث هذا القرع أي الصوت القوي، والصوت القوي صادر عن احتكاك شيء بشيء أو إيه أو الصيحة الشديدة. اكتبها لك. وبعدين يقول لك إيه فلان يقرع فلانا أو يقرع فلانا، يعني إيه؟ يعني يوبخه ويعنفه ويشدد عليه في الإيه ويغلظ له في القول. ماشي. يقول لك لما تقرعني هكذا، يعني أنت بتشد عليه في الكلام ليه؟ يعني أسلوب تقريع. أسلوب تقريع. يقول لك هذا الاستفهام الغرض منه التقريع. خدت بالك؟ يعني ايه الضرب بقوة القارعة دي لوحدها يا جماعة تدل على الهول الشديد. يعني لو القارعة كده لوحدها كده كفاية تدل على الهول الايه الشديد. طيب ما القارعة؟ الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم والتهويل، ان القارعة دي ايه حاجة مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا، أكبر مصيبة. بعدين تلاحظ إيه؟ إن أول الصورة ما قالش قارعة، لا قال إيه؟ القارعة. هو ما فيش قارعة غيرها؟ ما فيش حاجة بتقرع صوت عالي أو خبطة جامدة غير هي دي؟ غير يوم القيامة؟ ها؟ أكيد فيه قوارع كتير. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم إيه؟ قارعة بما إيه؟ كسبوا أو تحل قريبا من إيه؟ فالقوارع شغالة، الزلازل، الأعاصير، الأصوات العالية، أي صوت عالي، أي احتكاك قوي اسمه قارعة. فالآية بتقول لك هنا القارعة، وكأن ما فيش قارعة غير إيه؟ غير هي دي. دليل على أن القوارع بجوارها لا تساوي شيئا، بل هي القارعة الحقيقية. يوم القيامة ده هو ده القارعة الحقيقية، زي مثلا الطامة والصاخة. هو مفيش طامة وصاخة غير يوم القيامة؟ الطوام كتير والصواخ كتير، لكن الطامة التي تهون بجوارها كل طامة، والصاخة التي لا تذكر بجوارها أي صاخة، والقارعة التي لا تقاربها أي قارعة، هي إيه؟ يوم القيامة. تمام كده؟ طيب يبقى القارعة الكلمة دي لوحدها الألف واللام ده اللي تدل على العهد، إنها إذا ذكرت إذا أطلقت قيدت. يعني إذا أطلقت قيدت، يعني إذا ذكرت مطلقة أنت عرفت أنها هي الإيه؟ المقصودة لا غير. زي يا جماعة أما ربنا عز وجل يقول ذلك الكتاب، أما نجي احنا نقولهم الكتاب مطلقة صح، لكن المقصود بها إيه؟ القرآن الكريم. خدت بالك؟ يعني بقوله إيه هل قرأتم الكتاب اليوم؟ على طول هتفهم إيه القرآن. إذا أطلقت قيدت، إذا أطلقت في اللفظ قيدت في الإيه؟ في المعنى. ولذلك نحى سيبويه هذا المنحى فألف كتابا في النحو سماه الإيه؟ الكتاب. وبالتالي لما نقول مثلا من الكتب المؤلفة في النحو الكتاب، على طول نعرف ان ده ايه. فلما ربنا عز وجل يقول القارعة خلاص يتعرف على طول ان ده القيامة، ما فيش كلام لعظمتها وشدتها. طيب، وهل ده يتناسب مع المشركين؟ اذكر هم بيكذبوا وبينكروا. يتناسب ما يتناسبش، انا جاي بنذار، هم صدقوا او لم يصدقوا لا يسعوني الا انه ايه، مبلغ اللي ربنا انزله الي. وربنا امر نفسنا بكده في رحله سوره المعراج، نفسنا كان خايف يبلغ الناس، ربنا امره لازم تبلغ الناس. صدقوك، كذبوك، امنوا بك، عارضوك، حاربوك، ان عليك الا البلاغ، تبلغ خلاص، مش دعوه. ما القارعة؟ الاستفهام هنا مراد به التفخيم والتعظيم والتهويل. وما أدراك ما القارعة؟ زيادة في التعظيم والتهويل والتفخيم. حاجة صعبة جدا، يعني كلمة القارعة لوحدها مفزعة، يقول لك ما القارعة؟ ألا تحب الموضوع كبير. وما أدراك ما القارعة؟ خلاص طاشت العقول، طاشت العقول خلاص. وغالبا إذا قال الله عز وجل وما أدراك ما كذا، يبقى هيعرفك به، هيفسره لك. وما يقول وما يدريك، يبقى مش هيفسره. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، هل اتكلم عنها ساعتها؟ لا. لكن هنا وما أدراك ما القارعة، القارعة دي ايه؟ متفسرة. ايه التفسير بتاعها؟ ستكون هذه القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفوش إلى آخر. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة، منصوب على الظرفية، ظرف زمان، تمام؟ أو منصوب على حذف الخافض، يعني القارعة في يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فلما نزف حذف حرف الجر اللي هو فيه نصبت على نزع الايه، على نزع الخافض. وتقدير الكلام في غير القرآن القارعة يوم، القارعة يوم يكون الناس إلى آخره، يوم يكون الناس. الناس اعربها ايه هنا؟ فاعل. على اعتبار ايه؟ ايه اللي خلت قلت انها فاعل؟ ان كان تاما بمعنى يوجد، يبقى مش محتاجة خبر، وبالتالي هيبقى اللي بعدها فاعل. نعم، لكن في اعراب تاني ان كان ناقصه، وما دامت ناقصه بتحتاج لايه؟ مبتدا وخبر، ويبقى الناس مبتدا، وكالفراش المبثوث ديت في محل رفع، في محل نصب خبر كامل. الناس كالفراش المبثوث، الناس كل الناس، يخرجون من قبورهم، من مات في البحر، من أكلته السباع، من مات في الصحراء، من مات حرقا، من كله يخرج في وقت واحد. تخيل انت الناس من أيام آدم عليه السلام إلى يوم القيامة يطلعوا كلهم مرة واحدة، وبعدين ايه؟ كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر. تعرف الفراش أما بيتحرك ويطلع كده بالمجموعات الضخمة خبط في بعضه ويحوم حول النار لا يريد أن يقع فيها لكن من جاذبيته لها يسقط فيها ويحترق. عنده طيش، عنده ضعف، عنده حسرة، ليس عنده هدف. الناس هيكونوا كده. سبحان الله، الناس الذين أعطاهم العقل، الناس أصحاب المناصب، أصحاب الوجهات، أصحاب القرارات، الذين يحركون الدنيا بكلمة، الذين يأمرون وينهون ويتوعدون ويعدون، كالفراش المبثوث كل طائع يخبط في بعض كأنهم جراد منتشر. هنا اللي بيفسر كأنهم جراد منتشر بيعتبرها كالفراش الايه المبثوث، الاثنين زي بعض، مبثوث ومنتشر يعني بيخبط في بعضه وبيركب في بعضه وبيجري مش عارف رايح فين، حركه غير مهدفه. البعض بيقول لا، ده هم مرحلتين. المرحله الاولى يطلعوا كالفراش المبثوث يخبطوا في بعض مش معروف ده من ده، وبعد كده يكونون كالجراد المنتشر، لأن الجراد بيبقى أسراب منظمة كل سرب مع نفسه، فبالتالي بعد كده يصدرون إلى الجنة، يبقى أهل النار الجنة مع بعض، أهل النار مع بعض، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. أيا كان الأمر هو الاثنين واقعين يوم القيامة. يعني الأول الناس هيطلعوا من شعورهم كالفراش المفتوث متفرقين يخبطوا بعضهم بعضا، وبعد ذلك سيقادون إلى جزائهم، أهل النار مع بعضهم مع بعض وأهل الجنة بعضهم مع بعض، فلا إشكال. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا الله، الجبال، الجبال الرواسي اللي سند الأرض حتى لا تميد ولا تميل، هتكون كالعهن المنفوش. العهن جمع ومفرده ايه؟ عهنة. والعهن هو الصوف او الصوف الاحمر تحديدا او القطن. طبعا مفيش خلاف ان الاثنين لما بيتنفشوا بيبقوا زي بعض، صوف احمر صوف مطلقا، القطن لما بتنفشه بيبقوا زي بعض. النفش انك تحركه بايه؟ باصابعك، تفكه باصابعك تنفشه كده يبقى خفيف كده، تمام؟ كالعين الجبال الرواس الصخريه الجامده القويه الثقيله الشامخه السامقه الشاهقه، تبقى العين المفوش وكالهباء المنثور. يوم تسير الجبال سيرا، ها؟ ويوم نسير الجبال، ويسألونك عن الجبال ينسفها رب نسف. يا الله، وسيرت الجبال فكانت سرابا. تخيل انت، يعني الجبال أقوى شيء موجود ممكن تتخيله يوم القيامة هيبقى بالوضع ده، كالعين الايه المنفوش. يا رب سلم يا رب. ثم قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فأما من ثقلت موازينه، الفاء دي للتفريع كأنها للتقسيم، يعني ايه معروف اللي بعدها مقسم كذا وكذا، تمام. وأما كلمة أما يعني المراد بها التفصيل، وهي أيضا شرطية، كانت تفيد الشرطية والتفصيل. إيه الشرطية فين؟ إن هي أداة شرط، يبقى محتاجة ليه؟ لفعل الشرط وجواب الايه؟ وجواب الشرط. فين فعل الشرط؟ ثقلت. فين جواب الشرط؟ فهو في شطر اقترن بالايه؟ بالفعل. ونفس الكلام برضك، واما دي اداه شرط، خفت من فعل الشرط، فامه هاويه، جواب الشرط مقترن بالفاء برضه. طب ادي معنى انها اما ايه؟ شرطيه وتفصيليه. ونحن اتفقنا ان اما التفصيليه تكرر، يعني ممكن تكرر مرتين او ثلاثه، فهنا كررت مرتين صح، يعني جاءت فاما واما جم اثنين، يبقى كده تدل على الايه؟ على التفصيل. التفصيل فين هنا؟ بين اهل السعاده واهل الايه؟ الشقاوه. تمام كده؟ كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. تمام. طيب، فاما من ثقلت موازينه، ثقل الموازين يكون بالحسنات، وخفتها تكون بالحسنات ايضا، يعني عدم وجود حسنات اطلاقا وهم الكفار، او بقله الحسنات مثل المنافقين. يبقى ثقلت بالميزان، رجحت الايه؟ الحسنات على الايه؟ على السيئات. خفت، يبقى رجحت السيئات على الايه؟ على الحسنات، او ربما لم تكن هناك حسنات اصلا. فاما من ثقلت موازينه، نلاحظ ان كل شيء في الصوره خفيف وغير مستقر، وساعتها يحتاج الانسان الى شيء يثقله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث خفيف، حاجات خفيفه طايره كده ملهاش استقرار، والجبال كالعلم المنفوش، صوف منفوش مبعثر متفتت برضك ملوش ايه استقرار، تنفخه ويطير. محتاج الى ثقل، ثقلت موازين، وبعد كده التخفيف شغال، خفت موازين. في ظل هذا هذه الخفة وهذا الطيش، تحتاج الى ايه؟ الى شيء يثقلك، زي ما يكون واحد مثلا عايم في المية وتعبان عاوز يريح، يريح فين؟ عاوز حتة تجاله يريح فيها، خدت بالك؟ حتى ان تشبيه الناس بالفراش المبثوث، وجه الشبه الطيش، الخفة، الضعف، الكثرة التي لا تفيد، وقل في هذا ما تشاء، أو ذو شبه كثير. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وجه الشبه هنا التشبيه ده، وهو في مشبه ومشبه به وجه شبه، الجبال هو المشبه، المشبه به الايه؟ العين المنفوش. وجه الشبه ايه؟ الخفة والطيش والضعف في كل، في الجبال والعين. تمام. فأما من ثقلت موازينه، موازينه جمع، لكن هل المقصود به موازين جمع ميزان، ولا موازين جمع موزون؟ الاثنين في فرق، مش كده؟ نعم. لو قلنا موازين جمع ميزان يبقى إذن هي موازين كثيرة. لو قلنا موازين جمع موزون اللي هي الأعمال أو يبقى كده الميزان هيبقى إيه؟ واحد. وذلك السلف اختلفوا في ده، هل الميزان في الأول يوم القيامة حقيقة أم مجاز؟ إحنا هي عقيدتنا في الميزان حقيقة. إن الميزان حقيقة، نعم، وله كفتان حقيقة، وله لسان حقيقة، مساحته الله أعلم لا نعلم. طيب، هل هو ميزان واحد توزن به كل الأشياء يوم القيامة، ولا موازين متعددة لكل أمة ميزان، أو لكل عمل من الأعمال ميزان؟ السلف اختلفوا بناء على عبارات القرآن الكريم، لأن القرآن جاء بالكلمة الميزان والموازين مجموعة ومفردة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. خدت بالك؟ وبعدين السماء رفعها ووضع إيه؟ الميزان. فإحنا معناش دليل في الحقيقة يعني، وده يعتبر من مسائل العقيدة التي يسوغ فيها الخلاف. يعني هل من حق أحد أن يبدع أحدا في هذه المسألة؟ لا. اللي بيقول له ميزان واحد، لا. هل من حقها أن يبدع من يقول إنها موازين؟ هو اللي بيقول موازين، هل من حقها أن يبدع من يقول إنها ميزان واحد؟ لا. فدي من مسائل العقيدة التي إيه؟ لا يبدع فيها الإيه؟ المخالف. زي إيه يا جماعة؟ زي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة الإسراء والمعراج، برضو خلاف بين السلف، هل رأى ربه ولا لا؟ هنا الموازين والميزان خلاف تنوع، أما رؤية النبي خلاف ذات. هنا العقيدة إيه؟ هل هو ميزان واحد ولا موازين؟ يبقى في خلاف ومحدش معاه دليل قاطع. كل ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. مدام في احتمال في الدليل بتاعك وفي احتمال في الدليل بتاعي، يبقى الدليل بتاعي والدليل بتاعك ما ينفعوش. شوفوا غيرهم، هات لي دليل ما عليهوش احتمال. فأيا كان هو ميزان واحد أو موازين متعددة، احنا نعتقد ان فيه وزن يوم القيامة، والوزن يومئذ الايه؟ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طيب، السؤال الثاني بعد ما عرفنا ان الميزان حق، وهل هو موازين ولا ميزان واحد، هنسأل سؤال اللي هو ايه؟ ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ خلاف برضو على ثلاث أقوال. نعم. هل هي الأعمال أو الشخص أو الأشخاص أو الصحف؟ طبعا كل قول قال به بعض العلماء، لكن الراجح والصحيح والله أعلم أن كل ده حيوزن، كله حيوزن. الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والإيه. يبقى الحديث ده دلنا على إيه؟ وزن الأعمال. طيب، وزن الإنسان نفسه يؤتب الرجل الإيه؟ الثمين في الدنيا، ها، لا يساوي عند الله إيه؟ جناح بعوضة. ودقة ساقي ابن مسعود لما عجب الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده لو ما أثقل عند الله من إيه؟ من أحد. خدت بالك؟ طب والصحف، حديث البطاقة، إن الرجل يأتي يوم القيامة له سجلات 99 سجلا مد البصر مليئة بالسيئات، فيسأله الله عز وجل وهو أعلم، هل ظلمناك شيئا؟ هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول لكن بقيت لك عندنا حسنة، لا تظلم اليوم شيئا. قال وما قال هذه البطاقة؟ قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال لن تظلم اليوم شيئا، احضر وزنك. فيحضر وزنه، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات لأنه لا يقوم مع اسم الله شيء. يعني شوف البطاقة دي فيها اسم ربنا، طيشت كل السجلات، إنه قال لا إله إلا الله وكان صادقا وكان موقنا بها، فنفعه الله عز وجل بها. والحديث صحيح، يبقى الصحيح ان كل ده بيوزن، الانسان بيوزن، الاعمال بتوزن، الايه الصحف ايضا ايه بتوزن. طيب، فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عيشة مؤنث، مذكرها ايه؟ عايش، صح كده؟ عايش، عايش ده المصدر، العايش ده ايه؟ المصدر. طب لو قلنا عايشة يبقى ايه؟ يبقى مؤنثة، وبيقولوا عليها ايه؟ اسم مرة. احسنت يا مولانا، تسمك ايه؟ طب خلي بالك معنا محمود، انت محترم، كفاية ان اسمك محمود بس. يبقى دي فعلا اسم مرة، وتبقى عيشة اسم ايه؟ اسم هيئة. عيشة وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. يبقى لو فتحت الفاء، فاء الكلمة، يبقى اسم مرة، يعني مرة واحدة بس. يبقى عايشة راضية هي مرة وخلاص وهتعدي، لكن عيشة هيئة دائمة. وذلك من أخطاء الشيء يقول لك ايه؟ أنا حضرت الجلسة اللي فاتت وحصل كذا وكذا. جلسة ايه يا عم؟ ده الجلسة دي طريقة جلستك انت وانت قاعد، كان متربع أو متكئ أو مقرفص أو كده، هو دي الهيئة بتاعتك الجلسة. إنما الجلسة يعني المرة الماضية، المرة السابقة. يبقى فهو في عيشة يعني هيئة، المعيشة مستمرة، فهو في عيشة راضية. هي إيه العيشة اللي هو فيها؟ الإيمان. لا، الجنة. إحنا في الآخرة كده، ثقلت موازينه بالتالي يدخل الجنة، هي دي العيشة. طب الراضية هو الرضا يا جماعة، ده وصف لمين؟ للإنسان ولا للمكان اللي هو فيه؟ يعني ينفع نقول مثلا، نقول لك الكرسي ده مستريح ها؟ ولا أنا اللي مستريح على الكرسي؟ الاستراحة دي وصف لي أنا، فبرضو الرضا ده وصف للإنسان اللي هو ثقلت ايه؟ موازينه. طيب، يبقى هو سمى المكان اللي هو فيه وصفه بالرضا. طيب، وصف العيشة بالرضا، البعض قال ان هي فاعل بمعنى مفعول، يعني مرضية يعني يرضاها هذا الانسان، مستريح فيها كل الامكانيات وكل اللي عاوزه وكل المتعة وكل النعيم موجود فيها، مرضية بالنسبة له. فيبقى راضية بمعنى ايه؟ مرضية. فاعل بمعنى ايه؟ مفعول. طيب، البعض الآخر قال لك لا، راضية يعني ذات رضا، ذات رضا. يعني ذات رضا يعني رضيها الإنسان، المعنيين قريبين من بعض. هي راضية، انت بتدور دلوقتي على رضا الإنسان الأول، انه دلوقتي ثقلت موازينه هيخش الجنة، هيرتاح ولا مش هيرتاح. المقام هنا مقام كلام عن الإنسان، تمام؟ طيب، البعض قال لا، ف فهو في عيشة الراضية ده مجاز مرسل، علاقته الايه المحلية، حيث ذكر المحل وأراد الايه الحال فيه اللي هو الإنسان. يعني إذا كان المكان نفسه راضي فما بالك بمن يحل فيه، يكون أكثر ايه رضا. واضح؟ إذا قرأت القرآن جعلنا بينكم وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو نفسه عليه حجاب تاني يستره، ولا هو نفسه مستور بمعنى ساتر؟ جميل، جزاك الله خير، ده كلام ممتاز. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. خفت موازينه من الحسنات، يا إما حسناتها قليلة رجحت سيئاتها على حسناتها، يا إما ما فيش حسنات خالص وتبقى الموازين خفيفة. فأمه هاوية. أمه معروف الأم، إن من معاني الأم اللي ولدت، ومن معاني الأم التي تحتضن ولدها، من معاني الأم أيضا التي لا مأوى إلا عندها. أنت واخد بالك؟ يعني الواحد حتى بعد ما بيتزوج ويحصل خلاف مع زوجته أو يحصل أي ظروف بيعمل إيه؟ بيروح عند أمه، صح؟ ده المكان الثابت اللي مش هنكرش منه. هي اللي بتقوله عند أمه. هو كده كده مش هيتكرش، يعني مهما يعمل يروح عند أمه مش هتيه، ده المستقر بتاعه اللي بيحس فيه بالاستقرار. فتكون جهنم هي المستقر له. يبقى جهنم خدت المعنى ده اللي هي الهاوية، وده هاوية دي من أسماء إيه؟ جهنم والعياذ بالله. يبقى فأمه، ما تسيبني نخلص يا شيخ، ما تستعجلنيش، خدت بالك؟ يبقى هي المستقر بتاعه جهنم، يبقى هي صارت أما له. واضح؟ فأمه إيه؟ هاوية. في قول تاني عشان أخونا ما يزعلش، بس مرجوح طبعا عشان هو اللي قاله، إن أمه أي أم رأسه تهوي في جهنم والعياذ بالله. ده فعلا قال به بعض المفسرين زي ابن جرير رحمه الله تعالى، لكن الراجح قول الجمهور فأمه هاوية، أي فمستقره في جهنم وبئس المصير. وهاوية اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. حديث صحيح يشيب الرؤوس. ايه الحديث ده؟ ان الانسان المؤمن، روح المؤمن اذا صعدت اما يموت تجتمع بارواح المؤمنين فيقولون له ما فعل فلان ما فعل فلان، فيقول بعضهم لبعض دعوه حتى يستريح من غم الدنيا، وزي من غم الدنيا سيبهم ما يريح شوية غم الدنيا وسكرات الموت، ثم يقول له ما فعل فلان، فيقول لهم قد مات، ألم يأتكم؟ ما جالكمش؟ ودي الحاجة اللي تشاب الروس يا جماعة، إن يبقى أخ مننا وقاعد معانا في الحلقة أو في الدرس أو في لقاء أو في محاضرة أو في ندوة أو في أي عمل دعوي، وأرواح المؤمنين تذهب إلى ربها يسألوا عنه لا يجدونه بينهم، فيقولون ذهبوا به إلى أمه الهاوية. يعني هم كانوا عايشين معاه في الدنيا على إن واحد منهم مؤمن زيهم، لكن ربما كان تارك لصلاة الفجر، صليش الفجر، ربما كان يقعد مع الإخوة وتمام التمام لكن في ذنوب خلوات زي المواقع الإباحية وغيرها من البلاوي اللي بتتعمل، يمكن يكون من أعلى الإخوة همة، ومع ذلك يفتقدونه بين أرواح المؤمنين فلا يجدونه. أنا بتكلمش على غيري، أنا لا آمن على نفسي، وبتهمش حد، بتهم نفسي أنا. يا ترى أما تصعد روح مؤمن للمؤمنين ويسألوهم عني وقولهم قد مات، ألم يأتكم؟ هنكون معاهم ولا لا؟ كل واحد فينا يخلي باله، والحديث صحيح على فكرة، كل واحد فينا يخلي باله من الحتة دي. قالوا قد ذهبوا به إلى أمه الهاوية. ما هو مدام ما جاش هنا هيروح فين؟ ما فيش حاجة ثالثة، يا إما الجنة يا إما النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد ذهبوا به إلى أمه الهاوية. مهما خفي حالي عنكم في الدنيا فلا يخفى على الله. يوم تبلى السرائر. الآية بتاع سورة إيه؟ سورة غافر بتقول إيه؟ لا لا بتاعت على رؤوس الأشهاد دي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لازم نعمل حسابنا اليوم ده يا جماعة. وقال ما لنا لا نرى رجالا يا رب سلم. دول أهل النار بقى بيسألوا بقى عن الإيه، عن المؤمنين اللي كانوا يستهزأوا بهم في الدنيا ويحتقروهم، يسألوا عنهم بقى في الآخرة في جهنم. طبعا التانيين راحوا الجنة. طيب يا رب سلم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ سبق أن احنا أعربنا مسألتها، قلنا ما لمبتدأ، وجملة أدراك ما هي في محل رفع خبرها، وأدراك فعل ماضي والكاف مفعول أول، وجملة ما هي كلها في محل نصب مفعول تاني، وما التانية مبتدأ وهي خبر لهذا اللي هي المبتدأ. وما أدراك ما هي، وكلمة هي وقف عليها بهاء استفهام، يعني أصلها هي صح؟ طيب وقف عليها بهاء استفهام هي، ولكن يجوز في الوصل إثبات هاء السكت وإسقاطها. وما أدراك ما هي، نار حامية، عملنا كده أثبتناه. طيب في قراءة تانية، وما أدراك ما هي، نار حامية، عملنا كده أسقطناها في الوصل، قراءتين متواترتين. وما أدراك ما هي، نار حامية، نار إعرابها إيه؟ خبر لمبتدأ مقدر تقديره هي نار حامية، حامية شديدة الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية فضلت نار جهنم على ناركم 69 جزءا. يبقى الروايتين مع بعض يدلان على أن 70 عدد مقصود، بخلاف قوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة، العدد غير مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو علمت أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت. طيب في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم نار الآخرة مثل ناركم هذه 100 مرة، نار الآخرة مثل ناركم هذه 100 مرة. يعني إذن نار الآخرة تفضل على نارنا 99 جزءا. الجمع بينهم يكون يا جماعة تفاوت الأماكن في النار، في أماكن بعض الدركات في النار تكون نارها تفضل على نار الدنيا 69 جزءا. وفي أماكن في النار زي الدرك الأسفل مثلا أعوذ بالله تفضل على نارنا 99 جزءا. يبقى لا تعارض بينهم. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أورد أحاديث وآثار كثيرة جدا في هذه الآية الكريمة نار حامي، تمام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، تمام. يبقى ده كده التفسير. ننتقل للفقرة الثالثة اللي هي الدروس المستفادة من الآيات بخلاف ما ذكر. اللي عنده دروس مستفادة من الآيات ودونها يذكرها بخلاف اللي احنا ذكرناه. طيب ننتقل للفقرة الرابعة وهي استفسارات الحاضرين. حضراتكم حد عنده سؤال في السورة؟ طيب ده انتوا حلوين خالص. خش على الفقرة الخامسة اللي هي أين نحن من هذه الآيات، اللي هي القرارات اللي أنا هنخدها، الخريطة العملية اللي أنا همشي عليها بعد ما سمعت تفسير السورة ديت، التصحيح الوضعي أوضاعي من جهة القلب، من جهة اللسان، من جهة الجوارح. أنا فين من الآيات دي يا جماعة؟ كلمة القارعة دي عملت فيها إيه؟ والتكرير عشان تفخيمها وتعظيمها تأثيره في قلبي إيه؟ هل أنا استحضرت المشهد ده يوم القيامة كالفراش المبثوث والجبال كالعين المنفوش وأنا ساعتها هكون فين؟ ما أنا من ضمن الناس ولا أنا مش من ضمن الناس؟ يعني يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أنا من الناس ولا غير الناس؟ ولا هم حبوا كالفراش المبثوث ولا عمال اتفرج عليهم عشان هبوا وسطهم؟ طيب مين اللي هينجو في اللحظة ديت؟ من ثقلت موازين، صح. ومين اللي هيهلك؟ يبقى انا اعمل ايه؟ حياتي كلها يبقى قضيتي الوحيدة التي لا ثانية لها ايه؟ تثقيل الموازين. ليه؟ عشان كل حاجة هتبقى خفيفة في اليوم ده الا من ثقلت موازين. الحسنات هي اللي هتنفع معاك في اليوم ده، الحسنات اللي هتنفع معاك، وهذه هتبقى العملة الواحدة في التعامل. ها؟ طيب هل انا اضمن ان اكون ممن ثقلت موازينه ولا دايما ابقى خايف على نفسي ان انا اكون ممن خفت موازينه؟ وكل ما نخاف الخوف ده يدفعنا للايه؟ لليأس ولا للعمل؟ لمزيد من العمل. ما تفوتنيش جنازة، ما تفوتنيش تكبيرة الإحرام، ما تفوتنيش صلة الرحم، ما يفوتنيش بر الوالدين، ما يفوتنيش الإصلاح بين الناس، ما يفوتنيش طهارة قلبي، ما يفوتنيش مراقبة الله في السر والعلن، ما يفوتنيش صدقة، ما يفوتنيش أمر بالمعروف عن المنكر، أي حاجة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ها؟ يبقى أعيش حياتي كلها كده، أدور على الخير بشمع. أنا فاكر والله يا جماعة منظر عمري ما ننساه، منظر أنت تشوفه بسيط بس أنا ساعتها فهمت بشكل تاني. كنا في الحرم وواحد ماسك جزازة مية وكوباية مية زمزم جوا الحرم وعمال يصب للناس يقول عاوز يشرب زمزم. طب هي الناس مش عارفة ان زمزم موجودة، كل منات موجودة بينه وبينها شبر مالي الحرم كله غير الحلفيات بتاعة زمزم اللي عاملينها كمان في الحرم منتشرة. طب انت بتعمل ايه؟ عاوز يسقى الموازين. تخيل هو لما ياخد من هنا يملى الجزازة وكب في الكوباية هنا ويدي الشيخ يحيى هياخد حسنات ولا مش هياخد؟ بخسر حاجة؟ شايفين يا شيخ اللي بيوفق للخير؟ شايف اللي بيوفق للخير؟ يعني تيجي في دماغ مين؟ لو انا في الحرم كده وعاوز ادور على حاجه ثقل بها موازين وكتر بها حسناتي، هل أنا ممكن يجي في دماغي حاجة زي كده؟ إن أنا أملأ جزيرة زمزم وأصب للناس في الكوبايات وأزجيهم يشربوا؟ مش هتيجي في دماغي. سبحان الله، واخد بالك؟ طيب، وأما من خفت موازينه، يا ترى أنا أأمن أن أنا ممكن تخف موازيني؟ طب لو خفت موازيني من قبل موقفي إيه؟ فأمه هاوية، أكون معاهم في جهنم، هتحمل نار الدنيا لا يطيقها أحد. فبالك أن جزء من 70 من نار جهنم، وفي بعض الروايات أنها أطفئت في البحر مرتين، ولولا ذلك ما انتفعتم بها في الدنيا. وبعدين لما بتكلم على نار الدنيا مش بتكلم على نار البوتاجاز أو نار الفرن أو لا، هذا بيتكلم على كل نار الدنيا، حديد والصلب والمناجم، درجة الحرارة بتبقى بالآلاف، ها هي دي نار الدنيا. فأنت بتشوف أعلى حرارة في نار الدنيا، وهي دي اللي بتبقى إيه، جزء من 70 جزء من نار إيه، من نار جهنم والعياذ بالله. البركان بتاع البني بقاله حوالي شهرين. طيب سبحان الله، سبحان الله، الله يسهل. طيب يعني دي بس تدريب كده على موضوع الايه، اين نحن من هذه الايات، وان احنا لابد ان ايه نعرض انفسنا عليها ونستحضرها بقلوبنا، ويكون عندنا قرارات وخطط عمليه نطلع بها من الايه، من هذه الايات. ننتقل للفقره الاخيره في اللقاء بتاعنا اللي هي ايه، اكثر ايه تاثرت بها في السوره الكريمه. مين في آية في السورة استولت على قلبه وهي أكثر آية أثرت فيه ولماذا؟ ثمان ثقلت موازينه. ها؟ ثمان ثقلت موازينه. ده مش موجودة في السورة دي يا شيخ. أما من ثقلت موازينه. آه. هي دي يعني. آه. إيه بقى لماذا؟ لأنها يعني ربنا يعني حاجة بشارة من الله عز وجل للإنسان في موازينه، إن هو هيكون ربنا رضى عنه وعيش راضي، عيش راضية وحاجات كثيرة. جميل، جزاك الله خير. حد عنده آية تانية تأثر بها، أكثر آية تأثرا في السورة الكريمة؟ ما شفنا وقوله تعالى يوم تكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن. الواحد يعني ظن ان يعني احيانا بيستكثر عنه، فيهيأ له ان هو يعني عامل حاجه يعني. فلما الجبال حسبها كالعهن، يبقى عملنا احنا حسبها ايه؟ يا رب سلام. هو ده المعنى اللي انا استحضرته. يعني لو انا فهمت صح، الاخ بيذكر ان الجبال ستكون كالعهن المنفوش مع ضخامتها وقوتها وصلابتها وشموخها. طيب احنا عملنا هتبقى جنبها ايه؟ يبقى الانسان لا يستكثر ايه عمله، مهما عمل ها يستقل هذا الايه، هذا العمل ولا يستكثر، لان استكثار العمل والعجب به يؤدي الى احباط العمل والعياذ بالله. جزاكم الله خير. حد عنده ايه ثاني؟ طيب انا بس اكتر حاجه وقفتني كلمه ثقلت وكلمه خفت، ان ممكن حسنه واحده تكون سببا في ايه؟ في دخولك الجنة، وممكن فقدان حسنة واحدة يكون سبب في دخول النار والعياذ بالله. شفت الانتخابات؟ واحد بينجح بصوت وبيسقط بصوت، ده ميزان، ولن تجد ميزانا أدق من ميزان الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. تخيل أنت مثقال حبة من خردل، الخردل ده قد إيه؟ حباية الخردل دي قد إيه؟ أصغر من السمسمة، حب الخردل ده ضخم جدا على فكرة، يعني حباية الرز ممكن تعمل 10-15 حباية خردل مثلا، ومع ذلك مش هتروح. وبعدين بيكلمهم بالايه، بما يفهمون، طب دلوقتي النهاردة عندنا أدق من حبة الخردل، الذرة مثلا اللي اكتشفوها اللي هي لا ترى بالعين المجردة، هل أقل منها لا يحاسب عليه الإنسان؟ لا، أقل منها يحاسب. لو افترض أن في عمل أقل من الذرة يحاسب عليه الإنسان. فالميزان ميزان الله دقيق يا جماعة، ميزان الله دقيق جدا جدا جدا. فنسأل الله العفو والعافية، يعني هذا ما تيسر حول هذه السورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين مآلك وخاصتك، اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.